قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، من حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة السنة الثانية من الهجرة. صام النبي صلى الله عليه وسلم تسعى رمضانات. وأما متى يجب على المسلمين أن يصوموا؟ يصوموا إذا رأوا الهلال أو كملوا شعبان 30 يوما، صوموا لرؤيته وأفطلوا رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. إذا رآه رجل عدل وجب على الناس الصيام. يقول ابن عمر رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام، أو قال: يا بلال نادي بالناس أن يصوموا غدا. وكذلك جاء عربي وقال: تراءى الناس الهلال، فأخبره بأنه رآه، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يصام على حسب الحساب، لا بد أن يتحروا ذلك بالرؤية، كما في الحديث الذي سمعتموه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والواجب على المسلم أن يحتسب صيامه عند ربه ويؤديه بنية صالحة ليكتب له الأجر ويضاعف له الثواب، لأن الصيام من أفضل الأعمال، لأنه يدل على الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وفي الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه. يدع طعامه وشرابه من أجلي. الصوم عمل سري لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، فلذلك اصطفاه الله عز وجل وجعله خاص به، وقال: صوم لي وأنا أجيبه، لأنه لا يعلم عن حقيقة الصيام والصائم إلا الله عز وجل. فلا ندري من الصائم حقيقة ومن لا، فذلك لا يعلمه إلا الله. وما دام أنه ركن من أركان الإسلام فيجب على المسلم أن يتحراه بكل فرحة وسرور ورغبة واشتياق وعزم ونية صالحة. أما الوجوب فإنه يجب على كل إنسان، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، بالغ عاقل، لكن يدرب عليه الصغار من أجل أنهم إذا بلغوا يكونوا قد استساغوه وسهل عليهم الصيام والالتزام. نعم. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، نعم يعني إذا لم يروا الهلال ليلة 30 شعبان والجو صافي ليس هناك غيم ولا قطر ولا شيء يحول بينهم وبين الرؤية أصبحوا مفطرين، يعني في الحديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30 فلا يصوم إلا بجزم إما برؤية ثابتة وإما بتمام شعبان 30 يوما. وأما وهناك نعم يوجد قول آخر على أنهم يصوموا إذا لم يروه فإنهم يصومون يوم 30 من شعبان من باب الاحتياط، ويروى ذلك عن عمر أنه قال لأصومن يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وفي الحديث الصوم يوم يصوم الناس، يعني أن الأمة يجب أن تجمع ولا تفترق على نفسها، أحد يصوم وأحد يفطر. إلا ما ذكر عن اختلاف المطالع فإنه يروى أن رجل قدم من الشام فسأله ابن عباس رضي الله عنهما متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة. فقال أما نحن فلم نراه إلا ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30. فإذا ثبت أن اختلاف المطالع واقع فقد يكون بعض البلدان يصوم قبل الآخر بيوم، المهم أنه يجب التحري والتثبت وعدم التساهل وعدم العمل بالحساب بمجرد الحساب، بل على المسلمين أن يتحروا رمضان برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. والحال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. نعم هذا ظاهر المذهب، يعني الحنابلة أنهم يقولون لو صار ليلة 30 من شعبان السماء غائمة فإنهم يقولون يحتمل أن يكون الليلة الأولى من رمضان، فلذلك يصومونه مثل ما سمعنا عن عمر رضي الله عنه لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي أن أفطر يوما من رمضان. ثم إنه لا يجوز أن يتعمد الإنسان أن يصوم اليوم الذي يشك فيه يزعم من ذلك احتياط، فالواجب الإنسان يلزم جماعة المسلمين الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وفي الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. قتر، القتر يعني يكون الجو غير صافي من غبار أو ضباب أو أي شيء أو سحب أي شيء يحجز الرؤية ولم تتبين حتى يتأكد هل طلع الهلال أم لا، أي شيء سواء سحاب أو غبار أو ضباب، كل أي المؤثرات على الجو. نعم. قال والرؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة، يقولون لو رأوه في النهار فهو لليلة المقبلة، يعني لا يعد اليوم، لا يعد اليوم الذي رأيناه فيه، إنما يرى الهلال في الليل يعني استقبال الليل مثلا مع المغرب. فالذين يتراءون الهلال يخرجون للأماكن البارزة والصافية قبل المغرب تقريبا بنصف ساعة أو ربع ساعة حتى يتحروا، لأنه يتبين لهم مع الغروب قبل الغروب بقليل. الذين أعطاهم الله حدة بالبصر فإذا خرجوا إلى الأماكن الصافية التي ليس فيها مؤثرات على الجو يكون أحرى بأن يتبين لهم، لا سيما أن هناك أناس قد تعودوا ذلك وسهل عليهم ترائيه ورؤيته من حيث الجهة ومن حيث الوقت الذي غالبا يراه فيه والمكان الذي عادة يكون أصفى وأرفع، يعني يكون مكان مرتفع عن مستوى الأرض في داخل البلد، ربما يكون البلد فيها تأثر مما يكون سبب في انعدام الرؤية. فهناك ناس أعطاهم الله عز وجل قدرة ومعرفة وحكمة في تحريه، غالبا هم الذين يرونه، لكن على المسلمين عموما أن يتحروا ذلك وأن يتراءوه. نعم. قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم، لزم الناس كلهم الصوم. نعم، يعني إذا رأوه في طرف البلاد مثل المملكة، في أي بلد من المملكة يجب على المملكة كلهم أن يصوموا، وكذلك البلدان الأخرى المجاورة الذين ما يمكن ولا يتصور اختلاف المطالع فيما بينهم وهم جيران، الذي يمكن أن يحكم أو يقبل قولهم اختلاف المطالع إذا كان هناك بعد شاسع مثل المغرب عن الشرق. أما أطراف المملكة والخليج ونحو ذلك فهذا والله أعلم المطلع واحد، ما أظنه يختلف المطالع في البلدان المتجاورة. لكن لو قيل في جهة الغرب عن جهة الشرق ربما. نعم. قالوا: يصام برؤية عدل ولو أنثى. هذا كلمة ولو إشارة خلاف، منهم من يقول إذا ادعت امرأة مؤمنة معروفة بالصدق والأمانة ولم يعرف عنها ما يقدح بعدالتها فإنه يقبل قولها بالصوم، وأما الرجل الواحد هذا ما في إشكال، كما سمعنا في حديث الأعرابي وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الإفطار لا، ما يفطرون إلا إما بتمام الثلاثين، يعني إكمال رمضان 30، أو رؤية رجلين عدلين، فلا يفطر لرؤية واحد مهما بلغ من العدالة، فإن قول الواحد لا يكفي لأن ذلك أحوط وأشد احترازا، فلا نفطر إذا صمت 29 برؤية رجل واحد. أما إذا ادعى رجلان عدلان بأنهما رآياه ليلة 30 أفطرنا. نعم. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. نعم، لأنه يخشى أنه لم يكن متأكد. لو صاموا 30 يوم ولكن حال دونه غيم أو قتر ولا يدرى هل طلع الهلال ليلة 30 أم هو كمال الشهر، وقد صاموا لرؤية رجل واحد، فإنهم لا يفطرون حتى يتأكدوا يصوموا يوما يكملون به 30 حتى يخرجوا منه بيقين. نعم. قال: من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. يعني لو أن إنسان زعم أنه رأى هلال رمضان ولكن لم يقبل قوله، إما أنه معروف عنه ما يقدح بعدالته فلم يقبلوا كلامه ولم يصوموا، فأما هو الذي يزعم أنه رآه يجب عليه أن يصوم، لأنه يدعي بأنه قد رآه، فما دام أنه رآه يجب عليه أن يصوم. لكن هل أيضا لو رأى هلال شوال ليلة 30 ولم يعاضده أحد هل يفطر أيضا؟ يقول: لا، الصوم لأنه أحوط، وأما الإفطار ولم يصم إلا 29 وادعى أنه رآه هو فإنه لا يفطر، لأن الأحوط في حقه عدم الإفطار، وأما غيره لا يجوز أن يفطروا بمجرد رؤية إنسان واحد وقد صاموا أيضا لرؤية واحد، حتى إما أن يراه اثنان فأكثر أو يتم العدة 30 قطعا، فلذلك يكون أحوط ودفع للشك، فلا يجوز التساهل أو التسامح في مثل هذه الأمور. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أن يكنى الرجل بأبي القاسم أو يتكنى؟ ورد: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فعلى هذا الأولى إن الإنسان التسمية ما فيها بأس، وأما الكنية ما دام أنه ورد النهي عنها فالأولى عدمها، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل صحيح أنه لا يجوز التسمي تسمية المولود بأسماء الملائكة؟ ما سمعت دليل يمنع ذلك، لكن عموما إذا صار الشيء فيه شبهة فالأولى بعد الإنسان عنه، والأسماء والأحد واسعة، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل شيء فيه شك أو فيه شبهة أو نزاع،